الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولما أخبرت الملائكة مريم عليها السلام بنعم الله العظيمة عليها أمرتها بكثرة العبادة شكرا لله على ذلك، وإعدادا لها لما يريده الله عز وجل من ولادة نبيه عيسى عليه السلام منها. فقالت الملائكة يا مريم، إعادة النداء بالاسم تكريما وتنبيها. اقنتي، القنوت الطاعة ودوام العبادة وإطالة القيام في الصلاة. قال مجاهد أطيل القنوت، وقال قتادة أطيعي ربك. لربك، طيب نعكس، قال قتادة أطيعي ربك، وقال مجاهد أطيل القنوت. لربك اللام للاختصاص، أي اجعلي قنوتك خالصا لله بلا شرك ولا رياء. فقيل أطال في القيام حتى تورمت كعباها ونزل الماء الأصفر في قدميها وحطت الطير عليها تظنها جمادا لسكونها وطول قيامها. واسجدي، قدم السجود على الركوع لفضله. وقيل قدم السجود لأن المقام مقام شكر، وقيل قدم السجود لأنه في عبادتهم قبل الركوع بخلاف الترتيب في صلاتنا. وهو أي السجود من أفضل الطاعات، ولذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واركعي، الركوع انحناء الظهر عبادة لله عز وجل مع الراكعين مع المصلين، إما جماعة وإما أن تكون من جملة الذين يركعون لله عز وجل. وفي الآية أن نعم الله إذا زادت فلا بد من مقابلتها بمزيد من العبادة، وفيها الأمر بالعبادة المستمرة وعدم الانقطاع، وفيها الفضل في الجمع بين العبادات البدنية والعبادات القلبية. فالقيام والركوع والسجود بالبدن والخضوع والخشوع والإخبات بالقلب. وفيها أن طول القيام كان دأب الصالحين قبلنا، وفيها أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء لقوله واركعي مع الراكعين، ولم يقل واركعي مع الراكعات. وفيها أن الصلاة كانت من عبادات الأمم السابقة، وفيها أن ملازمة الطاعة تحفظ النعم وتزيد العبد قربا لربه، وفيها أن جماعة الرجال في الصلاة أفضل وأتم من جماعة النساء، وفيها تواضع العبد ربه بالركوع والسجود حفظا له من العجب والغرور. وتهياته هذه كان كتبناها في بداية الليل. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، ذلك لا شك أنه تعود على ما سبق من ذكر قصص أو قصة زكريا مع مريم عليهما السلام. قبل ما نبدأ، كان في مسألة أمس، مسألة صلاة المرأة مع الجماعة، صلاة المرأة لوحدها أفضل ولا إمامة الرجل، صلاة المرأة لوحدها أفضل ولا صلاة مع جماعة الرجال أو صلاة مع جماعة النساء؟ فبماذا خرجنا؟ نحو صلاة أعد الكلام النووي أيوه. صلاة المرأة أول كلام قال النووي وأما النساء فصلاتهن فجماعتهن في البيوت أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن نعم كريهة وإن كانت عجوز لا تشتهى أن يكره لما روية ولتتكلم لها نزلها نفسرين إلا عجوزا من قليلها ولكن من ضاعف هذا الحديث أي واحد في شيء؟ كلام النووي هذا هو مسألة الآن في صلاة المرأة جماعة في بيتها هذا فضلوا على الصلاة في جماعة المسجد وهناك قال إذا في بيتها هل الأفضل أن تصلي جماعة نساء أو جماعة رجال؟ الأفضل قال أن تصلي أن يأمهم رجل وليس جماعة نساء يعني إذا كان مثلا هناك بعض محارمها في البيت نحن سألنا صلاة الرجال النساء أفضل ولا صلاة النساء مع بعضهم يعني هو ذكر مسألة أنه إذا صلى أنه في بيتها أن صلاتها مع الجماعة يؤمها رجل في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة يؤمها النساء؟ أو سنقرأ، لكن يعني هذا هو المقصود، يعني داخل البيت مقارنة بين جماعة يؤمها رجل جماعة تأمها امرأة؟ ما في مقارنة هكذا. طيب مسألتين في الوحدة. طيب في المغني هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، ممن روي عنه أن المرأة تأم النساء عائشة وأم سلمة، عائشة وأم سلمة أن المرأة تأم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه وأصحاب الرأي، وإن فعلت أجزأهن. وقال الشعبي والنخعي وقتادة ظن لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار لا تأم في فريضة ولا نافلة. وقال مالك لا ينبغي المرأة أن تأم أحدا لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء إلى الجماعة، فكره لها ما يراد الأذان له. طيب في المجموع يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا، لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال؟ فيه الوجهان السابقان وأصحهما، المنع وإمامة الرجل بهن أفضل من إمامة المرأة، لأنه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال ليكن بكل حال، لكن لا يجوز أن يخلو واحدة بامرأة إن لم يكن محرما، كما سنوضحه مبسوطا بدليل في باب صفة الأئمة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. الثالثة جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد. جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد. طيب هذا بالنسبة للمسألة. الآن ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أين قصه عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة أنه أخبره عن عكرمة وأبي بكر عن عكرمة قال ثم خرجت بها يعني أم مريم بمريم تحملها في خرقها إلى بني الكاهن في خرقة تحملها في خرقة أحسن الله يعني إن أو في خرقها الفول ما يلف به الولد في خرقها تحملها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة فقالت لكم فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائر وأنا لا أردها إلى بيتي، فقالوا هذه ابنة إمامنا وكان عمران يؤمهم في الصلاة وصاحب قرباننا، فقال زكريا ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي، فقالوا لا تطيبوا أنفسنا، هي ابنة إمامنا فذلك هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها. قرعهم زكريا يعني فاز بالقرعة عليهم. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض دخل حديث بعضهم في بعض أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه، فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال إنه ذهب صعودا يشق جرية الماء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. ذهب صعودا يشق جرية الماء يعني كلها هبطت إلا هو ذهب صعودا يشق جرية الماء لأنه على سطحه فيشق الجرية فيجعل الموج نصفين. أما أقلامهم هبطت، وقيل أقلامهم ذهبت وهو قلمه ثبت. طيب طبعا احنا ما عندنا الآن يعني علم بالدليل صحيح بكيفية إجراء القرعة، إنه هل هذه فعلا قضية الماء صحيحة؟ هذه روايات جاءت عن عكرمة والسدي وقتادة وربيع بن أنس، إنهم قالوا نقتنع بمن يثبت قلمه على الماء يأخذ مريم في نصيبه في كفالته. طيب نكتب إذن ثم قال تعالى ذلك بين قوسين ذلك طيب ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على حقيقة ما حصل ذلك بين قوسين أي ما كان من أخبار زكريا ومريم عليهما السلام من أنباء الغيب الذي غاب عنك وعن قومك فلم تعلموا به. نوحيه إليك الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء ويطلق على ما ينقله الملك للنبي من كلام الله، وعلى الإلهام بين قوسين وأوحينا إلى أم موسى، وعلى إلقاء المعنى في النفس، بأن ربك أوحى لها، وعلى الإشارة بين قوسين فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب إذن قوله نوحيه إليك وما كنت لديهم، عند زكريا عليه السلام وقومه المتنافسين في كفالة مريم، وما كنت لديهم، إيش كتبنا؟ وما كنت لديهم حاضرا عنده، وما كنت لديهم حاضرا عنده. طيب إذ يلقون أقلامهم، يرمونها وهي الأقلام المعروفة، التي يكتب بها، وقيل سهامهم، سميت بذلك لأنها تشبه القلم، والراجح الأول لأنه ظاهر القرآن. قيل إنهم ألقوها في الماء واتفقوا أن من يثبت قلمه ولا يذهب مع الماء هو الذي يكفل مريم ويقوم على شؤونها. هل عندنا فكرة ايش قلنا؟ لأن هذا تفسير أيهم يكفل مريم، يعني أيهم يكفل مريم هو الذي يقوم على شؤونها، هو الذي هو الذي يربي مريم ويقوم على مصالحها. طيب الآن حطوا معنا حطوا أيهم يكفل مريم بين قوسين، أيهم يكفل مريم بين قوسين يربيها ويقوم بمصالحها. طيب وما كنت لديهم إذ يختصمون، طيب وما كنت لديهم شاهدا وحاضرا بين قوسين إذ يختصمون يتنازعون تنافسا على كفالتها. طيب نعيد ارجع مره ثانيه ايوه اقرا الموضع اللي فيه شيء. وما كنت لديهم حاضرا عند زكريا عليه السلام وقوم المخلصون في كفاره مريم اذ يلقون اقلامهم يرمونها وهي الاقلام المعروفه التي يكتب بها فطيله سهامهم سميت بذلك لانها اسمه القلم والراجح الاول لانه ظاهر القران قيل انهم القوها في الماء واتفقوا ان من يسبق قلمه ولا يذهب مع الماء هو الذي يكفل مريم ويصوم على خبره. هو الذي يكفل مريم بس هو الذي يفوز بمريم بس اشطب الباقي حتى يصير التكرار مع الذي بعده. في الأجر يعني احنا نأخذ بالظاهر انه تنافسوا على مريم لأنها من بيت شرف وعبادة وأنهم يتنافسون عليها في الأجر والأجر والثواب، يعني فيهم صالحون وفيهم أخيار، يعني هؤلاء بنو إسرائيل فيهم صالحون وأخيار بدليل أنهم تنافسوا مع زكريا فكأنه يعني تسابقوا لفعل الخير هذا. وهذا طبعا أحد فوائد الآية. اي نعم تنافسا في الأجر. وحتى ابن كثير قال حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها وذلك لرغبتهم في الأجر. كيف؟ ابنة إمامهم، ولذلك طبيعي من باب الوفاء للإمام أن يكفل ابنته شرف، يعني هو أصلا كان أخذ البنت هذه شرف لأن من بيت معروف. طيب وفي الآية التنافس في الخيرات، ولو أدى ذلك إلى إجراء القرعة لتعيين الفائز، وفيها الوفاء للصالحين بتربية أبنائهم وبناتهم من بعدهم وكفالتهم من بعدهم. وفيها أن الغيب أمر نسبي، وفيها أن الغيب منه ما يكون مطلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كحوادث المستقبل، ومنه ما يكون غيبا نسبيا يخفى على بعض الناس دون بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذه القصة ولم يحضرها هو ولا قومه ولا قرأها في كتاب، ولا علمه إياها معلم، وطيب ولا تلقاها عن أحد، ولا علمه إياها معلم، ولا تلقاها عن أحد، ولا إيش؟ ولا علمه إياها معلم. بينما كانت القصة مشهودة ليست بغيب ممن عاش في زمن زكريا ومريم واطلع على تلك الأحداث، وفيها امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بإخبارها عن أخبار من قبلها لتستفيد من ذلك في العبر والعظات. تستفيد من ذلك في الاقتداء والعبر والعظات، فبهدى مقتده في الاقتداء والعبر والعظات. وفيها إكرام الله لزكريا عليه السلام بأن جعل باب الخير في كفالة اليتيمة من نصيبه، وفيها أن الله يحفظ أولاد العبد بصلاحه ويحفظ العبد بصلاح أبويه، وفيها مشروعية استعمال القرعة عند المشاحة والاختصام. وفيها اتخاذ الوسائل لإنهاء النزاع. طيب ايش عندكم من فوائد اخرى؟ أعيد. طيب وفي الآية آية من الآيات البينات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر الناس عن أمور لا يعلمونها مما غاب في الماضي، كما أخبرهم عن أمور مستقبلة، عن أمور في المستقبل فحدثت كما أخبر. طيب غيره. وفيها أن من وسائل دعوة النصارى إخبارهم بهذه التفاصيل في قصة مريم عليه السلام. فإن أول سورة قد نزل في محاجة وفد نصارى نجران، غيره. أعد مرة أخرى. قال الأنباء هي الأخبار الخفية التي لا تشيع ولا تصل إلى كل إنسان، لأن أصلها سر من الأسرار، فبينها وبين الأخبار فرق. طيب نرجع للتفسير. ذلك من أنباء الغيب. إيش قلنا من أنباء الغيب؟ بس بعد كلمة فلم تعلم به نكتب والنبأ هو الخبر العظيم أو الخفي. من زكريا زوج خالتها يعني. طيب ممكن نكتب وفيها أن الخالة أحق بحضانة الطفل من بقية أقاربه ما عدا الجدة، فقد كان زكريا عليه السلام، فقد كانت خالة مريم تحت زكريا عليه السلام. أعد مرة ثانية فائدة. تمام. يعني يمكن هو ما كان موجود كحكم ولكن كحادثة تدل على الحكم الذي جاء في الشريعة من بعد مثلا. وأحيانا يكون الحكم موجود لكن يحدث تنازع، مثل ما صار بين الصحابة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بها. ليش؟ لأنه خفي عليهم مثلا. فإما أن يكون معلوما عند بعض دون بعض، وإما أن يكون غير معلوم عندهم، مثلا في هذه الأمة موجود في الأمة ذيك ما هو موجود، لكن الإشارة إليه يعني حصلت بالقرعة. أعد مرة ثانية. ومن جملة فالمقصود من الآية شدة رغبتهم في التكفل بشأنها والقيام بإصلاح كلماتها، وما ذاك إلا لدعاء أمها حيث قالت تفضل بك وقالت أن يحيي. طيب ذكر على هذا الكلام قال شيخ عبد الله كما اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى المخاصمة والاختراع، لإخبار الولد تقيم بزيادة أبيها عليه، وقيل بكونها مقررة لعبادة الله، وقيل بأنهم توقعوا أن يكون لها مستقبلا عظيما، ونحن نقف عند حدود النص ولو كانت معرفة تستحق الفائدة لأخبار الله. طيب. وفيها رعاية الوقف، وفيها رعاية الوقف والمنذور. المنذور يعني هو أصلا مريم نذرتها أمها، فالآن يعني لما تنافسوا على رعايتها أو وحصل الاهتمام الشديد، هذا يدل على إيش؟ رعاية المنذور اللي هو مريم يعني لأن أمها نذرتها فصارت منذورة. منذور هل نقول للمساجد رعاية الأوقاف والمنذورات للمساجد؟ لأن الوقف ممكن أيضا يصير على مسجد ممكن يصير على غير المسجد. الآن مثلا شوف بعض الناس من الصوفية أو من المشركين يجي على الزيت مثلا يقول هذا الزيت منذور للقبر، هذا منذور شيء فيحافظ عليه ويجعل له ساد ويجعل له مثلا راعي يحوطه ويحفظه، يقول هذا منذور للقبر ما نقدر نضيعه. فنبغى نقول يعني رعاية الأوقاف والمنذورات لبيوت الله، والمنذور أو ما نذر لبيت الله، رعاية الأوقاف والمنذورات لبيت الله أو المنذور لبيت الله. طيب ماشي، رعاية فيها رعاية الأوقاف والمنذور مراعاة الوقف والمنذور لبيت الله. طيب هذا سيأتي وين؟ ممكن يأتي في قصة أعد الكلام. طيب غيره قلت يعني في الرد على هذا الكلام. التأكيد على الحقائق. الحين قريش تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حضر هذا. إيش فائدة الآية ابن السلام؟ إيش أجاب؟ إيش جوابه؟ قلت ايش كتب له في القرآن؟ إيش المسائل اللي ذكرناها في القرآن؟ فالجول وفيها اتخاذ لفض النزاع نكتبها نكتب في الفائدة. وقد استعمل القرعة وقد جاء الخبر الصحيح باستعمال ثلاثة أنبياء للقرعة وهم يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. ايش تقول؟ ماله؟ طيب ما في مشكلة احنا نلحقها. طيب غيره؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في السيوف وحليتها. حدثنا محمد بن الصدران أبو جعفر البصري وهذا الرجل صدوق. حدثنا طالب بن حجير وهذا صدوق أيضا. عن هود بن عبد الله بن سعد وهذا مقبول يعني إذا ما توبع فالحديث ضعيف. عن جده مزيدة وهذا جده لأمه صحابي مقل. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن فضة فقال كانت تبيعك. قال فقالت كانت قبيعة السيف فضة. فإذا ما يمسه المقاتل يعتمد عليه في إمساك السيف هذا المكان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يعني دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. طبعا هذا يفعل لإغاظة المشركين مثل قضية لبس الحرير في المعركة. مثل يعني إذا أرى المسلمون حلية سيوفهم للكفار ففيه إدخال الرهبة في نفوسهم وأن ما مع المسلمين من السلاح فهو جيد قوي وفيه هذه الحلية وليست يعني أسلحة سيئة لا وإنما وكذلك يدل على اهتمام المقاتل بسيفه لأنه إذا صار محلى بالفضة طبعا في حدود للتزيين ما هو المسألة مفتوحة لا. لكن إيش لو قال واحد ليش يعني زين السيف ليش يكون فيه فضة؟ فنقول هذا فيه يعني أرهب للعدو من جهة إظهار الاهتمام بالسيف لأن تحليته وتزيينه فيه إظهار الاهتمام به. وكذلك يعني هو يعني فخر للمقاتل وعزة قوة تمسك سيف عسل العزة. فلذلك كان قائمه على رأس القائم هذه الفضة وهذه هي القبيعة طرف المقبض هذه القبيعة لأنه قال قبيعة السيف. سألته عن الفضة فقالت كانت قبيعة السيف فضة التي تكون على رأس قائم السيف. وقيل ما تحت شاربي السيف الشاربين فوق القبضة لكي يثبت السيف يسمى شاربي السيف لأن له مقبض شاربين ثم امتداده وطوله وحده. طيب قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وهذا حديث الحسن الغريب وجد هود اسمه مزيدة العصري. حديث مزيدة السند هذا كما قلنا سند ضعيف ليس بالقوي. قال الحافظ أبو الحسن بن القطان هو عندي ضعيف فالحديث ضعيف عندهم. ذكر يعني البارتوي رحمه الله شوف الفائدة، قال وأجاب من أباحها يعني تحليل الذهب والفضة للرجال في السيوف بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنيا لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم. طبعا الحديث يدل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، لأن كان في قبيعة السيف يعني ما هو شيء كثير، فإذا ما هو الضابط؟ أولا أن يكون من فضة، لأن للرجال هي حلية الرجال. اثنين أن تكون شيئا قليلا. ثلاثة أنها جاءت في الخاتم وفي مقبض السيف أو قبيعة السيف أو طرف السيف. طيب اختلف العلماء بعد ذلك في قضية اللجام والسرج، هل يجوز يكون فيها فضة؟ آلة الحرب عموما ممكن يكون غير السيف. ثم أورد حديث محمد البشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا حديث يعني هذا إسناد آخر و الحديث ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن فيه نكارة أو اضطراب. من أي جهة؟ من جهة السند. قال أحمد حدثنا الجرير عن قتادة عن أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. يقول أحمد خطأ، والصواب عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن. فإذا في شيء في السند. طيب استعمال الفضة للرجال قلنا أنه على نطاق محدود، وأنه في الحلية ما هو في الآنية مثلا. الحلية مثل الخاتم ومثل مقبض السيف أن يكون فيه شيء من فضة، والذهب ما ثبت. شوف لاحظ الآن يعني الرواية اللي عندنا رواية ضعيفة اللي فيها ذهب أو فضة. طيب لو قال واحد هل الأفضل أن تحل ولا ما تحل؟ طبعا شوف احنا قلنا الآن الذهب لا، ويقول الذهبي طيب يقول الذهبي وهذا منكر، يعني تحلية السيف خبر تحلية السيف النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهبا، فإذا ذهب ما في. الفضة أيوة موجود يعني جاء وردت. الحديث الذهب هذا ضعيف ما في ما يثبت. طيب إيش الأفضل أن تكون محلة ولا غير محلة؟ ورد في البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. فإذا يقول هذه السيوف وسيوف الحديد وسيوف الآنك الرصاص المذاب الرصاص حديد، يعني أن السيف نفسه قوته في معدنه الذي يصنع منه، أما يحط له حلية وما يحط له حلية. فيقول فتح قوم الفتوح وما كانت حلية سيوف المذاب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الذهب والفضة أولى، يعني ما حط ذهب وفضة. طبعا الذهب عرفناه، والفضة القليل منها في مقبض السيف جائز. طيب يقول السؤال: قام مدرس قرآن في مدرسة فتيات بإمامة الطالبات ومديرة المدرسة للصلاة، فأنكر عليه مدرس آخر وقال إن إمامة الرجل للنساء فقط بلا صفوف للرجال لا تجوز، فما حكم هذه الصلاة؟ الجواب: قد عرفنا أنها تجوز، وأن يجوز للرجل أن يؤم الفتيات أو يؤم المديرة أو يؤم الطالبات، ولكن طبعا ما يلتفت إليهن بعد الصلاة، وإنما يجلس في مكانه حتى ينصرفنا، يعني وجهه للقبلة حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك يتحول، أو يجعل هناك حاجز بينه وبين النساء بحيث أنه إذا التفت لا يرى النساء. هذا من شروط إمامة الرجل للنساء. فإذا هي جائزة وثبتت، فخلاص لا داعي لإنكارها. الذي أنكر هذا الله أعلم هذا، هل هو أنكر يعني لا يعلم الحكم أو هو يرى مفسدة معينة؟ المهم نحن قلنا الآن إن كلام النووي وغيره من كلام العلماء أن إمامة الرجل للنساء صحيحة، ولو كنا أجنبيات بالشرط الذي ذكرناه. هل يجوز عمل نغمة للجوال بصوت دعاء أو أذان؟ يعني بس في محاذير من التشويش على المصلين أو على الناس مثلا، لكن لو واحد قال أنا يعني دخلت المسجد أغلقه، خارج المسجد إن هذه العبارة تذكرني، ماشي لا في مانع. لو واحد مثلا قال واذكر ربك إذا نسيت وحط على نغمة الجوال، فكل ما الجوال يشتغل يصيح واذكر ربك إذا نسيت، إذا ما في يعني أقصد إذا ما في يعني أو يعني ما في محاذير مثلا أن يشتغل في بيت الخلاء واذكر ربك إذا نسيت، هذه جزء من آية، ما يشتغل في نصف الآية فيقطعها عما قبلها وبعدها مما يتعلق بها في المعنى، ما يشتغل في المسجد فيشوش على المصلين. ولذلك جاء النهي عن في فتاوى العلماء عن اتخاذ الآيات رنات للجوالات لأسباب منها هذه، إن يقطع الآية في مكان غير مناسب، إنه يشتغل في بيت الخلاء مثلا، إنه يشوش على المصلين. لكن لو حط عبارة مثلا أخرى مثلا يعني لو قال لا إله إلا الله، طيب في عند اللفظ الجلالة، طيب لو اشتغل في بيت الخلاء، طيب لو قال مثلا طيب أحط نبرة أخرى مثلا أقول يعني أذكر الموت، أي عبارة مثلا فيها تذكير، طيب هذه هي المحاذير، فإذا عرفتها فإذا تلافيتها افعل. يعني واحد كان حاط رنة الجوال البر شيء هين إيش؟ وجه طليق ولسان وقول لين، البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. طيب ماشي، هذه ما هي آية مثلا، ما فيها لفظ الجلالة، بقيت المحاذير الأخرى إذا تلافاها انتهى الأمر لا بأس يعني. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إمام بن قدامة رحمه الله في المغني أن المصلي إذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظني ذلك. والآن صلاة الفجر عندنا تصلي جماعتها ويغلب على ظني أنها تقع قيام ليل لعدم وجود أي علامة لا فجر صادق ولا كاذب، فهل أصلي الفجر في بيتي حيث يغلب على ظني دخول الوقت؟ وإذا كان هذا هو الحل، هل أضيع صلاة الجماعة حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا، أم ما الحل لهذا الأمر؟ الحل يا أخي ببساطة، يعني أن 25 دقيقة بعد أذان الفجر أكيد دخل الوقت، فتوصي المؤذن، توصي الجماعة في المسجد ما يقيم قبل 25 دقيقة، خلصنا. أنت عندك الأذان في التقويم، تشك أن الأذان بدري، طيب متى يكون قطعا دخل الوقت؟ لو قال قطعا بعد 20-25 دقيقة من الأذان اللي في التقويم دخل، طيب إذا نقول له خلاص تواصى مع جماعة المؤذن ومع الإمام وجماعة المسجد إنه ما حد يقيم الصلاة قبل 20-25 دقيقة من الأذان، انتهينا. يعني هذه هي الطريقة. لكن افرض أنهم أصروا أنك يعني لأي سبب أقاموا الصلاة قبل الأذان قبل دخول الوقت، فهي صلاتك معهم إذن هي نافلة والفريضة لا بد أن تأتي بها مع نصحهم، مع نصحهم. لكن قد يعاندون، قد يجي واحد مثلا جاهل من يعني شخص مسؤول عن المسجد فيصر على الباطل، خلاص أنت لا بد أن تصلي الوقت في بيتك، تصلي جماعة بأهلك مثلا، لا بد من هذا. يقول رجل عنده محل ألعاب ترفيهية كمبيوتر وبليارد، وبعض الذين يلعبون عنده من الشباب يتراهنون على أن من يخسر اللعبة يدفع ثمن ما لعبوا، فهل يعد هذا من القمار؟ الجواب نعم، هذا قمار بلا شك، ولا يجوز له أن يسمح لهم باللعب عنده لأنه يكون معينا على الإثم والعدوان. هل من السنة ترديد الأذان خلف من يقيم الصلاة؟ الجواب نعم، يردد خلف الإقامة مثل ما يردد خلف الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها أذانا وقال بين كل أذانين صلاة، فينطبق عليها ما ينطبق على الأذان من فضل الترديد. أما الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الأذان ذاك، والإقامة سيكون بعدها ما هو تكبيرة الإحرام يعني مباشرة. طيب هل من السنة، طيب يقول ما الحكم في من أنعم الله عليهم بحفظ سورة البقرة فأراد شكر نعمة الله بالذبح وجمع الأهل للطعام؟ ما في مانع، يعني شكر الله على نعمة حفظ سورة البقرة بجمع الأهل للطعام ما في مانع، أي بحد ذاته يعني. يقول بعض العائلة منتشر عندهم بعض البدع، مثل من حفظ سورة ياسين لابد يذبح دجاجة، من حفظ سورة البقرة لابد يذبح بقرة، من حفظ خلص هنا دخلنا في البدع. من وين دخلنا؟ من التعيين، الدجاجة لياسين والبقرة للبقرة، ما أدري واحد إذا حفظ سورة العنكبوت وإذا حفظ سورة النمل وإذا حفظ سورة الفيل يذبح فيل إيش يسوي؟ فإذا هذا التعيينات هذه بدعة، هذه بدعة. أبونا شيخ كبير عندما يصلي يبدأ بالفاتحة ولا نعلم ما يقول بعدها، ونراه يصلي الصلوات ركعتين أو ثلاث غير كاملة، وأحيانا ينسى التسليم حتى إن ذكرناه بعد ركعات لا يأتي بها كاملة، فهل هناك إثم؟ يعني يبدو أن أباكم قد دخل في شيء من مرحلة الخرف، نسأل الله السلامة وأن يتم علينا نعمة ويعافينا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، يجعله الوارث منا. هنا قضية يعني أنه صار ما الآيات لا يدرون ماذا يقول، الركعات يغير في يغير فيها، يغير في الركعات، يبدل يغير. طيب إذا هذا الإنسان إذا ممكن يكون دخل في مرحلة مراحل الخرف، أو أحيانا أمراض هذه التي يسمونها الزهايمر، هنا يبدأ الإنسان ينسى ويبدأ يعني يغير ويبدأ يعني يأتي بأشياء يعكسها ويلخبط فيها. طيب هذا حال الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، لكن ما يمكن أن يكون إماما ولا تصلون خلفه. يعني أنتم كيف تقتدون بإمام قد أصابه الكبر والخرف؟ فلا يجوز ذلك، ما تصح الإمامة يعني، لأنه هو نفسه إذا صار فعلا يعني ما يعرف الآيات ولا يعرف ترتيب الآيات ولا يعرف أوقات الصلوات ولا يعرف عدد الركعات، سقطت عنه الصلاة، خلاص سقطت عنه الصلاة. إذا ما عرف المغرب ثلاثة ولا اثنين، مرة يصليها اثنين، مرة يصليها ثلاثة، مرة يصليها أربعة، مرة يصليها واحدة، مرة يبدأ الصلاة وما يسلم، ترى هكذا إذا واحد أصابه الخرف خلاص، يعني ممكن يكبر بعدين يتكلم، يكبر ويرفع يركع بعدين يروح يأكل وسط الصلاة، يروح يأكل ليش؟ خلاص تغير عقله، تغير عقله، هذا سقطت عنه الصلاة، فلا يحتاج أن يؤمر يقال له. أحيانا واحد يشك إنه خرف ولا ما خرف، هل أصابه خرف ولا ما، يشك يأمر بالصلاة، فإن كان يعني ما أصابه صلى، وإن كان أصابه ما يعني ما خسر، ما خسرنا شيء، واحتياطا يعني. والجمع لمشقة الوضوء والبقاء طاهرا عذر فعلا، لو إنه أصابه الكبر بحيث يشق عليه الوضوء، يعني حركة ثقيلة ولين يروح الحمام ويرجع من الحمام عذاب، عذاب عليه، فإذا لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول أخ من أمريكا: ذلك الأنباء من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم أكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. والآية الأخرى: من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والآية الأخرى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. السؤال: لماذا قال في سورتي آل عمران ويوسف نوحيه، وفي سورة هود نوحيها؟ لا إله إلا الله. طبعا الجمع يسوغ التعبير عنه بالمؤنث، فمثلا تقول قالت العلماء وتحط التأنيث، ويصح أن تقول قال العلماء. كلمة أنباء جمع، طيب فيصح أن تقول نوحيها، فيصح أن تقول نوحيها، ويصح أن تقول نوحيه، يعني إذن الأمرين صحيح. فقد يكون جاء على الأمرين الجائزين، فأورد مرة بهذا ومرة بهذا. لما يكون في كلمة فيها مضاف ومضاف إليه، أنباء والغيب، أنباء جمع والغيب مفرد، أنت لو تعبر بالغيب تقول نوحيه، وإذا راعيت أنباء تقول نوحيها. أحيانا يعني أحيانا إذا جاءت على المضاف تراعي المضاف، وأحيانا تراعي المضاف إليه، أحيانا تراعي الثنتين مع بعض، المضاف المضاف إليه تجعلهما شيئا واحدا. طيب إذا قلنا أن الجمع يجوز أن نعبر عنه بالمؤنث ونقول نوحيها الجمع أنباء، ويجوز أن نقول نوحيه، فجاءت مرة هكذا ومرة هكذا على عادة العرب في كلامها من الإتيان في التعبير عن الجمع بالمؤنث أحيانا وبالمذكر أحيانا. كما قلنا يجوز أن تقول قال العلماء، ويجوز أن تقول قالت العلماء، قالت العلماء، ولو كان جمع الذكور، ولو كان جمع الذكور، لكن هنا علماء طبعا جمع تكسير، أنباء أيضا جمع تكسير، وجمع التكسير ما خصيصته؟ إيش الخاصية في جمع التكسير؟ لا أقصد في مسألة التعبير لما يعبر عنه، عن جمع التكسير إيه؟ لا هو يؤنث يذكر، وقال هذاك قال إن قومي تجمعوا، وإيش قال في آخرها؟ لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث. طيب طبعا في تفاسير تعتني بهذا النوع من يعني لماذا قال هنا كذا وقال هنا كذا وقال هنا كذا، تفاسير تهتم بجوانب اللغة في البلاغة مثلا. أحيانا تجد تفسير الزمخشري هذا كتاب الكتاب الآلوسي يهتم أيضا بجوانب اللغة والبلاغة. ليش؟ مين مؤلف؟ ايوه التفسير وهب الزحيلي، جيد. وفيه التفسير لا غير ثاني هذاك يعني نظم الدرر في تناسب الآية والسور، يعني يذكر مناسبات الآيات للسورة ومناسبة السورة للسورة اللي بعدها السورة اللي قبلها وهكذا في تناسب الآية والسور البقاعي. طيب يقول السؤال كل سنة وبركاته، كلنا يعلم حث النبي صلى الله عليه وسلم لشباب أمتي على الزواج، فهو حضهم في حديثه إليهم حين قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. توجيه حول هذا الموضوع، نقول الحمد لله وبعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب فيه نداء، والنداء يفيد الاهتمام وجلب الانتباه، ثم قال معشر الشباب وهذا فيه تكريم لهم، معشر الشباب ورفع من شأنهم. ثالثا خص الشباب بهذا النداء، فينبغي على الشباب الاهتمام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا قال من استطاع منكم الباءة، فالاستطاعة بحسب كل زمان ومكان وحال وأشخاص، فالاستطاعة بالنسبة لهذا غير هذا. الباءة فيها أشياء مادية مالية، مسكن، توفير المسكن، توفير النفقة، القدرة على الوصف، وجسدية. إذا فيها أشياء مالية وأشياء جسدية. خامسا قوله فليتزوج، اللام هذه لام الأمر، والفاء تدل على التعقيب والسرعة، يعني ما يأخر، فاء مباشرة، واللام للأمر لي يتزوج، فليتزوج. إذا في عندنا أمر وعندنا فعل مباشر يقع بعد هذا جواب الشرط، من استطاع فليتزوج. إذا حصل هذه فاء تربط بين جواب الشرط وبين فعل الشرط، فإذا حصل هذا فليحصل هذا وراءه، إذا حصل هذا فليحصل هذا مباشرة بعده. ثم ذكر الفوائد، قال فإنه أغض للبصر، أعون على غض البصر، لأنه خلاص من علم أن عنده امرأة فلماذا ينظر إلى غيرها، وهو إذا مرت أمام امرأة أخرى عنده ما يلجأ إلى تحصين نفسه به وتسكين شهوته وتهذيب نفسه، عنده ما يؤدي به إلى ذلك. قال وأحصن للفرج، أيضا التحصين بحيث لا يقع في الحرام. لاحظ أنه قال أحصن، مثل الحصن، مثل السور، البناء الذي يحفظ، لأن الحصن يحفظ صاحبه يمنعه الداخل بحيث أنه لا يناله العدو. قال وأحصن للفرج، فالزواج إذن حصن للفرج، حصن يحفظه من الوقوع في الحرام. وأكد على البصر والفرج لارتباطهما ببعضهما، فالبصر هو الطريق الذي يؤدي إلى إثارة الشهوة، فيكون الفرج تبعا للبصر. طيب، ولأن الشارع حكيم يعلم أن بعض الناس فقراء وما عندهم قدرة، وبعضهم يتأخرون حتى يستطيعوا، كما يفعل الآن، يحصل الآن للطلاب يتأخرون حتى ينتهي الدراسة، ثم يبحث عن وظيفة، ثم يوفر من الرواتب ما لن يتزوج به. ولذلك قال: ومن لم يستطع. طب لم يستطع ماليا، لم يستطع جسديا، لم يستطع لوجود انفلات الأمن. يمكن بعض الناس الآن في العراق مساكين ما يستطيعون الآن الزواج، لأنه ممكن يهجر من بيته ويخرج من بيته، وممكن يقتل في أي وقت، وممكن. فالآن أي فرح يقيم وأهله يقتلون، وأي فرح يقيم وهو ما هو آمن في بيته، وكيف يأتي بزوجة قد يخطفها هؤلاء الأعداء ويغتصب. ولذلك ممكن يصير في واقع الواحد ما يستطيع لأسباب متعددة. فعند ذلك هب أن رجلا أسلم بين بوذيين، ما يستطيع يتزوج بوذية الآن حتى يصل إلى واحدة مسلمة، ويسافر من بلد إلى بلد آخر ليتزوج مسلمة، يعني احتاج إلى وقت. قال: طيب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والوجاء يضعف الشهوة. الصوم يضعف الشهوة لأن الغذاء يقويها، فالصيام يضعفها. يقول: غالبية الشباب يتحجج بأن هناك عوائق وموانع تحول دونه ودون الزواج. طبعا يمكن المقصود بها الأشياء الوهمية، يعني مثلا واحد يقول: أنا لسه ما شفت البنت اللي تعجبني. يا سلام، كم سنة صار لك تبحث؟ والله صار لي 5 سنوات 7 سنوات. نقول: أنت لعاب، لأنك لو كنت حريصا على الزواج لا يعني قنعت بما يسر الله لك. يعني لا، لازم ترى ملكة جمال من نوع الموجود في المجلات ويطلع في مسابقات التلفزيون. المصيبة أن بعض الشباب يقيس على مثل هذا. طيب، أصلا بعض هؤلاء التي تخرج صورهن في المجلات والقنوات جمالها مصطنع، ما هو حقيقي، بمعنى أنها سوت عمليات كثيرة حتى أدى إلى هذا الشكل، ووضعت أنواعا من الأصباغ وأطباقا من هذه الكريمات، وبعضهن تقلع كل أسنانها وتزرع أسنان اصطناعية حتى تصير الأسنان مصطفة متماثلة، ولا ما تجي أصلا. يعني بعض الأسنان الموجودة عند بعض هؤلاء ما تجي، ما في الطبيعة كذا. الآن هذه أشياء مصنعة مصفوفة، فإيش تبغى في واحدة يعني إذا قامت من النوم تغير تماما شكلها عن الصورة؟ هذا وهمي. واحد أحيانا يبحث عن وهم، يفكر أنه هذه الصورة في مثلها في الحقيقة، مثل اللعبة، هذه من الأصباغ والعمليات مثل اللعبة، ما هي طبيعية. خاص واحد يأخذ يعني ما يأخذ، يعني نقول تزوجها ولو كانت قبيحة، ولو كانت نفسك تعافها، لا. طيب، بس خذ متوسطة الجمال، ما المانع؟ ليش يعني ما يأخذ متوسطة الجمال؟ ليش؟ طب إذا ما وجد رائعة الجمال، لو تزوج هذه ما عفته، تزوج ثانية، ممكن ثانية تصير رائعة الجمال. خلاص هذه الأولى، هذا المتيسر الآن. فلا بد أن يقدم. بعضهم يضع الدراسة، يقول الدراسة. طيب إذا أنت تستطيع، أبوك غني يستطيع أن يزوجك، أنت غني حتى لو أنت تدرس ممكن تتزوج، لماذا لا تتزوج؟ بعضهم يقول: أخاف أنها تمنعني من حل الواجبات والاختبارات والتحصيل العلمي. نقول: هذا غير صحيح، بل أثبت التجربة أن الزواج يعين على الدراسة، وأن بعضهم قد تحسن مستواه الدراسي بسبب الزواج. بعضهم ما يبغى يتزوج لأنه يقول: بدري على تحمل المسؤوليات، والآن أروح أسطوانة الغاز. يا أخي، أنت الآن أسطوانة الغاز هي التي ستخرب هذا المشروع الكبير الذي سيتبني عليه يعني نصف الدين والذرية وامتدادك التاريخي في البشرية. يعني كل هذا تنسفه لأجل يعني بعض التعب الذي سينالك. طيب وفي مصالح كثيرة في المقابل، وتظن نفسك يعني أن الزواج تعب بغير مصلحة، في مصالح كثيرة في المقابل، وأنت ستعف في المرأة وتعمل علاقات مع أسرة أخرى، وفي احتساب أجر في الإنفاق عليها، وفي ابتغاء الولد الذي أمر الله به ابتغوا ما كتب الله لكم، وفي تربية الولد هذا ويستفاد تكثير نسل المسلمين، في مصالح كثيرة جدا من وراء الزواج. فلماذا تقول وهذا فيها فيها فيها مسؤوليات ثقيلة على النفس؟ وتجد سبحان الله الفقراء في الحرص على الزواج أكثر من الأغنياء، الأغنياء يتأخرون يتأخرون مع أنهم يعني تأخر هذا بلا سبب وفي معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت نوع من الحلويات المستوردة من الصين، مكتوب في محتوياتها أنها تحتوي على الجيلاتين، ولم يحدد مصدره هل هو بقري أو من الخنزير، فما العمل؟ يعني طبعا هو الأصل في الأشياء الإباحة، لكن لو علمنا أن الجيلاتين غالبا ما يكون خنزير صار عندنا غلبة ظن فنبتعد عنه، لكن لو ما علمنا خلاص نقول الأصل في الأشياء الإباحة. الذي يريد أن يتورع هذا أمر آخر، باب آخر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نسيت أخت أن تأخذ بإذن طفلها بعد ولادة وقد مر على ولادتي شهرين تقريبا، ماذا يجب عليها وهل تأثم؟ لا تأثم، لأنها تركت سنة وليس واجبا، وبعض السنن يفوت وقتها. الحين لو واحد دخل المسجد وجلس مثلا ساعة بعدين قال هو أنا ما صليت تحية المسجد، يعني ممكن عند بعض العلماء يفوت وقتها. شهرين مرت على الولادة، طيب في بعض السنن لا تفوت وقتها، يعني مثلا العقيقة لو طول ما تفوت ما يفوت الوقت مثلا، لكن تحنيك الصبي بتمرة عند ولادته بعد 5 سنين قال ما حنكنا، طيب خلاص الآن أكل ما خلى شيء ما أكله الآن جاي تتذكر. فإذا في سنن تفوت يفوت وقتها، في سنن لا يفوت وقتها، فمثل تحنيك الولد يفوت، مثل يعني العقيقة لا تفوت. ما هي الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ السؤال من فلسطين. هي 3 منهي عنها نهي مغلظ و2 نهي مخفف. المغلظة عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء قبل الزوال متعامدة عليك، وعند غروبها هذه مغلظة، المشركون يسجدون فيها للشمس. وهناك أوقات أخف، نهي مخفف ولكنه ما زال نهيا، ما بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ومن حين استوائها في كبد السماء إلى أن تزول إلى جهة الغرب، وهذا يمكن يعني يأخذ وقت ربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر وعلى التحقيق من بعد اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، هذا نهي لكن أخف من الذي قبله. وهل هناك كراهة للصلاة بعد صلاة الظهر؟ الجواب لا، ليس هناك كراهة بعد صلاة الظهر. صلي بعد المغرب، صلي بعد العشاء، صلي بعد ارتفاع الشمس، صلي. ويمكن يكون من الحكم وراء يعني أوقات النهي أن تحمس الناس على العبادة، لأن الإنسان إذا منع من شيء رغب فيه، الإنسان إذا منع من شيء رغب فيه، فلعل المنع من النوافل أحيانا يكون من أسبابه تشويق النفس للعبادة وتحميس النفس على العبادة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.